المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب ما نهي عنه من البيوع. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب ما نهي عنه من البيوع، أي التي حرم الله ورسوله، وهي نوعان: نوع حرم لأنه ربا، والنوع الثاني الميسر، وهو الغرر، بل الميسر أعم، ولا يخرج عن هذين النوعين نوع من البيوع المحرمة. اللهم إلا ما حرم لضر لحق أحد المتعاقدين، مع أنه داخل بالميسر. الثاني والخمسون والمئتان. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فمن الغرر ما ذكره في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المنابذة إلى آخره. فالمنابذة والملامسة فيهما من الغرر شيء كثير، وفسرهما بأنهما نبذ الثوب أو لمسه بلا نظر ولا تقليب له، وهذا في الأشياء التي تختلف ويحصل فيها غرر. وأما في الثياب والأواني ونحوهما المضبوطة بالوزن ونحوه، بحيث لا يختلف بعضها عن بعض، فلا بأس أن يأخذ شيئا منها قبل أن ينظر إليه، إذا كان معلوم الجنس لا يختلف. ومثل ذلك القسمة ونحوها، فلو كان بينهما ثمرة ونحوها لكل واحد نصفها، وأرادا أن يحيفا في القسمة ويجعل أحدهما زائدا شيئا بينا كثلث وثلثين ونحو ذلك، ويقرع على أن من وقع سهمه على شيء فهو له فلا يجوز، لأن أحدهما يكون غارما والآخر غانما، وهذا غرر، فيلزم العدل في القسمة بقدر الإمكان، وهذا ولو رضي المتعاقدان فلا يجوز، لأن فيه حقا لله تعالى.